الرد على من قال بتعلق الأرواح بالقبور، وأن أصحاب القبور يجلبون النفع ويدفعون الضرر عن كل من قصدهم وتوجه إليهم. فإن بعضا من المنتسبين إلى العلم يرون أن دعاء الأموات والغائبين أمر مطلوب، وأن فيه قضاء الحاجات وتفريج الكربات. ويرون عن الفلاسفة وكما ذهب إليه الروسيين وعن ذلك يقولون: إنك إذا وجهت قلبك وجهت روحك إلى هذا الميت الولي الصالح أو النبي المرسل، وجهت روحك إليه، فإنه يفيض من روحه أشعة نور تصل إلى روحك فتنبعث إلى جسمك، فتجد راحة وطمأنينة وسرور بها تقضى حوائجك. وجعلوا يضربون الأمثلة لهذا، فقالوا: ألا ترى أن المرآة عندما توجهها إلى أشعة الشمس فإنها تعكسها وتدخلها في المكان المظلم، فلو أخذت قالوا مرآة وقابلت بها عين الشمس فإنها تعكس ضوء الشمس وتراها في الأمكنة المظلمة بواسطة هذه المرآة. فكذلك الروح، فإنك يقولون: متى وجهت روحك إلى روح هذا الميت بكل ما يمكن فإن روحك تكتسب أشعة من أنوار هذا الميت كاكتساب المرآة من ضوء الشمس. هذا من أدلتهم. وأسأل: ألا يخفى فساد هذا؟ وهذا هو رأي الفلاسفة وقول ابن سينا والفارابي وأمثالهم. أين لهم هذا؟ وما الدليل على هذا؟ وهل الميت ينفع أو يضر؟ ومن يقول إن الميت يهيب بأنوار إلى قاصد وإلى من توجه بروحه إليه؟ كل هذه من الأمور الباطلة. فدخلت على بعض المنتسبين إلى العلم فقالوا: إنك إذا وجهت روحك إلى الميت إلى روح الميت فإنه يقضي حاجتك وأنه يفرج كربتك. وتقول: هذا هو الباطل بعينه، فإنه رميد لا يسمع ولا يدري ولا يعلم عن داعي وعن قاصدي، بل ويتبرأ من متبوعه يوم القيامة إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ويقول: يا ربي ما شعرت بعبادتي إياي إلا أن المتقين بالقبور لم يكن عندهم من الأدلة على ما ذهبوا إليه سوى الحكايات وجراء المنامية وحكايات الأعراب وما أشبه ذلك، كما يرونه عن حكاية العسري. قال: وهو أن العسري أن رجلا أعرابيا جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فسلمت عليه وجلس، فنامت عيناي فرأيت في النوم قالت: يا خير من دفنت بالقاع أعظمهم وطاب من بينه من القاع والأسم، نفس الجبال قبر أنت ساكن فيه الوضع الأضاف وفيه الجود والكرم. قال: لما قال الأبيات واستيقظ وذاك أن الرسول رأى في النفس قال: أدرك الأعرابي وبشره بالجنة بسبب هذين البيتين. هذا أدلتهم. تقول لهم أنت كما قال الإمام ابن عبد الهادي في الطارم الملكي، فإنه لما ذكر هذه الحكاية قال: هذه حكاية باطلة. أولا إنما جاءت بسند مظلم وهي من رواية محمد بن حرب الهلالي وهو كذاب، وذكر أن السند سندها لا يصح وأنه إنما تروى بإسناد المظلم. هذه ناحية. الناحية الثانية حكاية أعرابي، فهل نأخذ ديننا وما يجوز وما لا يجوز من حكايات الأعراب؟ والثالث أنها رؤيا منام، فهل ديننا نبني على رأى فلان ورأى فلانة أنه يقول كذا وكذا؟ فإن الله أكمل لنا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج معها إلى حكاية أعرابي أو إلى رؤيا منام أو غير ذلك. فالله يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يقل وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وسائط يرضعون حوائجهم إلي. لم يقل هذا، بل قال إني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان. وأيضا نقول هل تستطيع أن تنقل لنا عن الصحابة أو أحد منهم أو أحد من التابعين أو أحد من العلماء المعتبرين أو غيرهم في القرون الثلاثة وأن بعدهم أنهم كانوا يأتون إلى قبر سيد الخلق وأفضل الخلق يقولون له يا رسول الله اشفع لنا اقض حوائجنا جعلناك واسطة بيننا وبين الله، أو إلى وقعوا في تربة أو حصل عليهم ذمة هل يأتون إلى قبر سيد الخلق؟ أبدا لا يمكن، ولا جدون ولا حرفا واحدا بالكلية. فبهذا تعرف أن ما قرره العراقي وأمثال العراقي كدحلان والنبهاني والحضرني أباب الصين وأمثال كثير وسمين أنها لا أصل لهذا كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأننا نحن الأحياء نشفع للميت لا أن الميت يشفع لنا. ولهذا جاء في صحيح مسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به. فنحن بدعائنا وقولنا اللهم اغفر له وارحمه نشفع لهذا الميت. ثم أحكام زيارة القبور بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كما في حديث سليمان بن بريدة عن أبي وحديث ابن عباس كان يعلمنا إذا زرنا المقابر بأن يقول قولوا السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. قال روي أنه يقول يا فلان يا سيدي فلان أنا ذي جوارك، يا سيدي فلان أنا ذي حسنك المدد يا سيدي فلان. أبدا لا يمكن أن يبرزوا ولا حرفا واحدا. ولكن لما بعد عهد النبوة وتقادمت العصور وجاء أناس ينتمون إلى العلم وليسوا من أهل، قالوا يدعون إلى عبادة القبور يبنون عليها الأبنية وينظرون لها ويوقفون عليها الوصول حتى وقعوا في الشرك بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

والرغباء إليك والأمل، أو لبيك حقا تعبدا ورقا. هذا اللفظ جاء من حديث أنس، وهو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حقا تعبدا ورقا، إلا أن في سنده إلا. ولكن قال بعض العلماء في الكلام على هذا له مناسبة، وهو قوله لبيك حقا تعبدا، ينبئك على أن أعمال الحج تعبدية، وأنه لا حظ للعقل ولا دخل للرأي في معرفة حكمها. فمثلا رمي الجمار ما تدرك حقيقة معناه ولا حكمته، لأنك لا تشاهد شيئا ترميه ولا ترمي بشيء كبير، إنما أمرت بأن ترمي بمثل حصى الخل. أم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فلا عليك إلا الانقياد والإذعان والاستسلام لما أمر به الله ورسوله، سواء ظهرت لك حكمته أو لم تظهر. كذلك السعي بين الصفا والمروة، تبتدي من الصفا ذاهبا إلى المروة، ثم تعود من المروة إلى الصفا 7 مرات، تقول ما أدري ما هذا. فكوني أسعى بين هذين الجبلين ذهابا وإيابا لم أحقق شيئا، لا من ناحية البدن ولا من ناحية أيضا جهاد في سبيل الله، فلا أدري. نقول لك نعم، وإن جاء في الحديث إنما شرع رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، لكن عليك الامتثال والإذعان، ظهرت لك الحكمة أو لم تظهر. ألا ترى أنه ورد لبيك حقا تعبدا، تعبدا ورقا، لا حظ للعقل ولا دخل للرأي في معرفة الحكم، بل علي الإنسان على الإنسان الاستسلام والخضوع والإذعان والانقياد لأوامر الله وأوامر رسوله. فهذا أبلغ بالعبودية وأبلغ بالامتثال، لأن الإنسان إذا عرف الحكمة ساعد الطبع على فعله، ساعد الطبع على فعله. أما هذا لا يساعد الطبع على فعله، إنما يفعل انقيادا وامتثالا. نعم. على الدم إلا إن كان نوى الدخول في المسجد. هو نوى أن يدخل في المسجد أو أن يدخل في المسجد من الميقات. ما تعلم لو أدخل؟ إيه ما نوى؟ تعلم منه. أقول تعد على دم، لا بد ينوي. يعني يتم معلقة يقول يا وصلة الميقات نوي. ما حصل لي. أحسن. وكلا الطائرة واستخدم الطريق او قارب او شك ينبغي ان يعمل الاحوط يروي بالقدم المسلم حتى لا يتجاوز الميقات بغير احرام. واولى. بل لو احرم من الرياض لبس الاحرام بعدما استقر مكانه للطائره ونوى، ما في مانع من باب الاحتياط. وان كان الاحرام نيه الدخول المسلم خلى الميقات مصروف وانه جائز بالإجماع أنه محرم، لكن إذا دخل من باب الاحتياط هو أحسن، إلا أن الأولى أن لا ينوي إلا إذا قارب الميقات أو خشي تجاوزه. لكن لو قربنا أحرم بعد الإحرام يعني نوى. وسن أن يذكر نسكه فيها، وأن يبدأ القارن بذكر عمرته وإكثار التلبية. وكذلك القارن يكثر، الحاج يكثر من التلبية، والقارن يبدأ بذكر العمرة يقول لبيك عمرة وحجا، هذا ولا ويصير من التلبية. وتتأكد في بعض الأزمان كما يأتينا، وتتأكد إذا على نشزا، إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار. وتتأكد التلبية إذا على نشزا، يعني شيئا مرتفعا، بعدما أحرم صعدت هبة تتأكد التلبية، أو جئت من حدث أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو بعد مكتوبة أو فعل محظورا ناسيا ينبغي أن يلبينا، أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت. كذا كل هذه تتأكد بها التلبية. إذا التقت الرفاق أنت وحدكم جربي بشفة محرم ينبغي أن تلبي، صعدت جبلا في طريقك أو مرتفعا هربا أو هبطت واديا أو مكانا منخفضا أو جاء الليل أو جاء النهار أو أقب مكتوبة أو سمعت أناسا يلبون أو فعلت محظورا ناسيا، استعملت طيب ناسي أو غطيت راسك ناسي، من ذكرت اخلعه واخلع حالا ثم بادر بالتلبية، أو رأيت البيت يعني قبل أن تشرع في الطواف، كل هذه تتأكد بها التلبية. يصوت بها الرجل أن يجهر بالتلبية لخبر السائب ابن خلاد مرفوعة، أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، صححه الترمذي. وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأنصاره. كذلك يصوت بها الرجل لكن قصده لا يضره، يرفع صوته لبيك اللهم لبيك، يقول أن يرفع صوته الرضع المتعب، هذا هو الذي ينبغي. لحديث سعد بن خلاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أي بالتلبية، وهذا في غير مساجد الحل وأمصاره، فإنه لا يكون. كما لو صليت مثلا بعدما أحرمت من الشيخ صليت في مسجد الجامع مع ناس لم يحرموا، فلا ينبغي يعني أن تجرى بالتلبية. ولكن ابن عباس يروى عنه انه يقول لا باس بالتلبيه عشيه عرفه بالامصار، يعني لو كنت هنا ولم تحرم لا باس بالتلبيه في حقك من اجل ان تشارك الحجاج، لكن الذي عليه اكثر اهل من هذا لا اصل له. وان كان نقله ابن حافظ بن كثير في تاريخ ابن عباس ونقل الفقهاء ابن عباس، الا انه يحتاج الى دليل وينظر في صحه ابن عباس. وانما يسن الجهر بالتلبيه في غير مساجد الحل وانصاره وفي غير طواف القدوم والسعي بعده. كذلك يعني ان في مساجد الحل وانصار لا يرفع صوته بالهلال، وكذلك في طواف القدوم، وكذلك بين السعي لا يرفع صوته، هذا اذا كان مفرد او قارن. اما المتمتع لا، بل يقطع التلبية لانه شرع في الطواف العمره الذي هو اول ما يتحلل به الانسان، اما القارن والمفرد فهذا طوافه ليس هو للتحلل بل هو سنه، وكذلك سعيه. وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته. وتشرع التلبية باللغة العربية لقادر وإلا فبلغته، بالفارسية وبالإنجليزية على حسب اللغة التي يفهمها ويمتلك بها، لكن إذا كان يعرف اللغة العربية فلا ينبغي العزول عنها إلى غيرها.

وإن كان دعاء ذكر لكنك خاص بالحج، وقولك لبيك اللهم لبيك يشعر أنك جئت للحج. أما من قال أنه لا بأس بها لحلال يعني أني مقيم على طاعتك وجميع ما أمرت به حجا كان أو غيره، فإن الطاعات كثيرة ولم تكن مقصورة على الحج فقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. زوجتين وخمس بنات وأبوين. تمثل كلامك الله من 24 للبنت في هذه الحالة النصف 12 وللزوجتين الثمن 3 ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين 4 وللأبوين لكل واحد منهما السدس، للأم 4 وللأب 4 هذه 8 تعول المسألة لا تعود إلى 27 البنات الابن بيديهم 4 ومن 5 المسألة بين الرؤوس واتهام كبائر، وبين رؤوس الزوجات واتهامهم أيضا كبائر، ثم إذا نظرنا إلى الرؤوس والرؤوس نجد أيضا كبائر. نضرب 2 × 5 10 نضرب جزء السهم نضربه في أصل المسألة 24 تصح من 27 تصح من 270 يكون للزوجات 13 30 لكل واحدة 15 وللأبوين لكل منهما 40 وللبنت بنات الابن والبنت 12 × 10 ب120 وللبنات 50 لهن 40 لكل واحدة منهم 8 لو كانت الشركة 25 نضرب تحتاج إلى ورق وقلم بالنسبة لنا ولا الغير نرد منه يفهمها بدون ذلك القلم ليش حتى بعد هذا ما تجي برقة ولا قلم ما يجي قلم حتى تشوف الضغمة عند القلم ورقة قد تجي تقول ما عند القلم ورقة ثلاث بنات. وزاد له النعمة. البنت عطل ولد البنت له النعمة. أربعة. بنات بدون لكل واحدة من الزوجات واحد وسبعة على 18، يعني للزوجتين سلمك الله 2 و7 أجزاء. للزوجتين جميع كل واحد لا خلاك لوحد الهاد واحد من الجنوب واحد من الشمال، يصير لكل واحدة واحد وسبعة على 18 15 يعني دي. لا 15 من 270، يعني نسبنا 15 من 270 يصير حقها ريال و7 على 18 من ريال. سبعة على 18 واحد كم؟ سبعة على 18 سبعة من 18 15 كم؟ 25 والمسألة 270. ولا رجل ذكر حل لخوات بجن واحد سبع أخوات لأب وأخ لأب. المسألة خلص رأسه وقالت رأسه قلنا نسمع مسألة من كم؟ مسألة من اثنين. لا نعم مسألة من اثنين. لا كم الأخوات وحدك؟ الأخوات والشقائق اثنين. لا اثنين مسألة من ثلاثة. اللي أخذتين السقيقتين أخذت عنه أثنين. أثنين والأخوات لأب والأخوات لأب والأخ لأب الباقي لهم تأخذين ما يسبقون لا ما يسبقون ما يسبقين لا وجود المعصر وهذا الأخ